كادت توجد لي خالة لم أصلها حتى الآن وأنا أبلغ من العمر 20 عاما، والسبب في ذلك سوء الحالة المادية، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم إلا إذا قدرت على الصلة ولم تفعل، أما ما كنت عاجزا فاتيا فاتقوا الله ما استطعت، لكن تصلها بالكتاب الكريم برسالة طيبة ومكالمة هاتفية والزيارة إذا قدرت عليها، أما الناس حسب القدرة، لكن الصلة قد تكون بالكلام الطيب أعظم من الناس، كلام الطيب وزيارة القدم أو من طريق السيارات أو بالكلام الهاتفي، كل هذا نوع من الصلة، كلها يحصل به أجر كبير للمؤمن إذا وصل قرابة بالكلام الطيب والزيارة عادلة من الذين عند مناسبات، كل هذا من الصلة، أما المال فيحتاجه الفقير. كيف نشكر الوالدين وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشكر لكم بالقول والعمل، شكر الله بالقول والعمل، توحيده وإخلاصه وطاعته أوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين يجزيهما بالإنفاق عليهما إذا احتاجا، سمع الطاعة لهما في المعروف، بزيارتهما إذا كان ليس عندك، بالتلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وعن صحتهما وحسن الكلام معهما وحسن الجناح لهما، كل هذا وشكرهما وتذكر احسانهما القديم، فان تعمل من الاعمال التي ترضيهما ولا ترضي الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا، والقول الطيب شكرا. نعم.